أبو سلطان تأكد إن كل الجماهير الهلالية تقول لا تخلينا يا أبو سلطان. كن واثق إن كل جماهير الهلال راح يوقفون مع الهلال. يا هلال ويا هلال يا هلال يا أبو سلطان لا تخليني. يا هلال ويا هلال يا هلال يا أبو سلطان لا تخليني. ونقول لا تخلينا كلنا ترى يد الرحمة أمرجنا الأزرق يا نادينا قرب الكاس وفرحنا فزنا اليوم على الوحدة ثلاثة سنين ولا أحلى. آه يا سامي على هدابي تسحر الملعب رميا تملك الفرحة وتعطينا وتسرع البسمة على شفانا جاك وش الهرب استحداثة أجمل في الكون هجماتة رفعته موت لحسادة تعلموا يا ناس بلمساتة موج الأزرق يا نادينا شوفوا التبياض يحيينا حبنا لك سمات فينا الكاس لنا وحنا أسيانا الكاس لنا وحنا أسيانا الكاس لنا وحنا أسيانا. يا هلال يا هلال يا أبو سلطان يا قايدنا. يغرق يا نادينا قرب الكاس وفرحتنا فزنا اليوم على الوحدة ثلاثة اثنين ولا أحلى ماجنا الأزرق يا نادينا قرب الكاس وفرحتنا فزنا اليوم على الوحدة ثلاثة اثنين ولا أحلى يا ابو سلطان يا قايدنا يا ابو سلطان يا قايدنا تسرع البسمة على شفانا يا سامي تسحر الملعب برمياتك وتملك الفرحة وتعطينا تسرع البسمة على شفانا الهوب بسحباته أجمل ما في الكون هجماته ورفعته موت الحسادة تعلموا يا ناس لمساته وجاكم مش الهوب بسحباته أجمل ما في الكون هجماته ورفعته موت الحسادة تعلموا يا ناس لمساته ويا ابو سلطان يا قايدنا يا ابو سلطان يا قايدنا الأزرق يا نادينا شوفوا التمياط وحيينا حبنا لك سما فينا الكاسنا وحنا أسيادا يا نادينا شوفوا التمياط وحيينا حبنا لك سما فينا كاسنا وحنا سيادة